إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الاستسقاء، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وشرعنا في شرح أربعة منها، وذكرنا ما يستفاد من هذه الأحاديث. بقي معنا فائدة أخيرة من الأحاديث الثلاثة الأخيرة، وهي الحديث الثاني والثالث والرابع. هذه الفائدة وهي 19، وهي من السنة، من السنة للإمام إذا صلى بالناس صلاة الاستسقاء أن يحول رداءه، أن يحول رداءه تفاؤلا بأن يغير الله عز وجل حالهم من الجدب والقحط والشدة إلى الرخاء والخصب والغناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه كما جاء في الحديث. لكن هل يقتدي به المأمومون في ذلك؟ يعني هل يشرع للمأمومين أن يغيروا من أرضيتهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم أن القلب للرداء يكون من الإمام ومن المأمومين، يعني أن المأمومين يقتدون بإمامهم في ذلك. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، قال: ونستحب تحويل الرداء للإمام، أو قال: ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يسن، لأنه دعاء فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية. قال ابن قدامة: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، يعني انظر أدب العلماء حينما يخطئ العالم أو لا يتبين له السنة كيف يردون ذلك. فذكر قول أبي حنيفة وأنه لا يقول بقلب الرداء، ثم قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا. هكذا طالب العلم عليه ماذا؟ أن يتأدب مع أهل العلم ممن هم أكبر منه. فرد ذلك ببيان منهج قويم، وهو أن المتعبد به هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم قوله عليه الصلاة والسلام على قول أي شخص كائنا من كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قلب الرداء، فمن قال بخلاف هذا فلا يقبل قوله، لأنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو له عذر، ربما لم يبلغه ذلك، فقاس هذا على الدعاء. فالشاهد إذن هو أن ابن قدامة عليه رحمة الله قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال: وحكي عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه، يعني هؤلاء تمسكوا بأنه لم يرد أن المأمومين حولوا أرديته، قالوا الوارد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي حول رداءه، وأما المأمومون فلم يحولوا، إذن قالوا المأمومون لا يحولون أرديته. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: ولنا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في حق غيره، أو ثبت في حق غيره، يعني كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه به دليل. كيف وقد عقل المعنى في ذلك، وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء في بعض الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بين ما في المسألة من أقوال لأهل العلم في مسألة قلب الرداء، فذكر قول أكثر أهل العلم وهو أن المأمومين يقلبون أرديتهم، وذكر قول أبي حنيفة فلا يقول بقلب الرداء لا للإمام ولا للمأمومين، ولكن بين أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، ثم ذكر القول الآخر الذي تمسك أصحابه بعدم ورود قلب المأمومين لأرضيتهم، ثم رجح عليه رحمة الله قول أكثر أهل العلم بأن المأمومين مثل إمامه، وتمسك هنا بالأصل الذي هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي في المجموع: مذهبنا استحباب تحويل الرداء. مذهبنا يعني الشافعية، لأنه من الشافعية. قال: مذهبنا استحباب تحويل الرداء في الخطبة للإمام والمأموم كما سبق، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه المسألة سمعتم ما فيها من الأقوال، والراجح والله تعالى أعلم هو قول جماهير أهل العلم أن المأمومين يقلبون أرضيته، وذلك لأمرين، يرجح هذا لأمرين. الأمر الأول وهو أن الأصل هو الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عملا بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية كما قال ابن كثير عليه رحمة الله أصل في الائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي جميع شؤونه، أو كما قال رحمه الله. إذن فكونه صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، إذن فنقتدي به في قلب الرداء، سواء كان إماما أو كان مأموما، فهو يحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن هذا الحكم يعني ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرد دليل على أن هذا الحكم خاص به، إذن فيشترك معه غيره. وقد عقل معناه كما ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله، هذا أولا. وثانيا أنه جاء في رواية لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهذه الرواية عند الإمام أحمد في مسنده، جاء فيها: ثم تحول صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، وتحول الناس معه، وتحول الناس معه. إذن هذا الشاهد أن الناس فعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ عليه رحمة الله في الفتح، قال: واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه. وقال الليث وأبو يوسف يحول الإمام وحده، واستثنى ابن الماجشون النساء فقال لا يستحب في حقهن، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فاستشهد بهذه الرواية، وهي رواية عند الإمام أحمد في مسنده. وهذه الرواية التي أشار إليها الحافظ حسنها الشيخ الألباني في الإرواء، ثم تراجع عن هذا وحكم رحمه الله بشذوذ هذه الزيادة، حكم بشذوذ هذه الزيادة كما في سلسلته الضعيفة. لكن على كل حال، وإن كانت هذه الرواية لا تصح، لكن يستأنس بها، لكن يستأنس بها مع الأصل المتقدم الذي هو الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث يعني شاهدا لما ذهب إليه الجمهور، أو يستأنس به فيما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب، فإن قال قائل وهل يدخل، هل يدخل قلب الشماغ في هذا الحكم، يعني يلبس شماغ، فهل يدخل في هذا الحكم أو لا، أو يلبس عمامة، يعني هل يقلبها كما يقلب الرداء أو لا؟ هذه المسألة أيضا فيها قولان لأهل العلم، وأرجحهما أنه لا يدخل، أنه لا يدخل. لماذا لا يدخل في القلب؟ لأنه في حكم العمامة، ولم يرد قلب ما يوضع على الرأس، يعني لم يرد قلب ما يوضع على الرأس، لذلك الذي يلبس طاقية مثلا هل يقلبها؟ نقول لا. يلبس عمامة، يلبس شماغ، هل يقلب؟ نقول لا يقلب، هذا لا يقلبه. لماذا؟ لأنه لم يرد قلب ما يوضع على الرأس. وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في مسألة الغترة في شرح بلوغ المرام، بعد أن ذكر أن الذي يقلب هو لباس أعلى الجسم الذي هو قريب من الرداء، قال وأما الغترة فإنه لا يقلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلب العمامة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالذي يوضع على الرأس هذا لم يرد فيه قلب، فحكمه حكم العمامة. إذن ما الذي يقلب؟ يقلب الذي يلبس مثل الرداء، والرداء هو الذي يلبس لأعلى الجسد، يعني النصف الأسفل للجسد يسمى الإزار، والنصف الأعلى يسمى الرداء، فالشيء الذي يلبس مثل الرداء هذا يقلب، أما الأسفل فإنه لم يرد فيه قلب، وكذلك ما يوضع على الرأس لم يرد فيه قلب. فإن قال قائل وما هو وقت تحويل الرداء، يعني متى يحول الإمام رداءه، ومتى يتبعه المأمومون على ذلك؟ فإجابة على هذا يقال بأن الذي يدل عليه ظاهر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن التحويل يكون في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء، تحويل الرداء يكون في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء، يعني بعدما يخطب بالناس ويبقى له الدعاء، في هذه الحال يعني الإمام يتجه جهة القبلة ويقلب رداءه ثم يرفع يديه ويدعو، يعني هذا الذي يفعله، سواء كان قد خطب الناس وهو على المنبر فيفعل ذلك وهو على المنبر، أو خطب الناس وهو على الأرض فيفعل ذلك وهو على الأرض. هذه السنة للإمام أن يتجه جهة القبلة ويقلب رداءه ثم يرفع يديه للدعاء. وقد جاء في هذا الحديث عن عبد الله بن زيد: فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، هكذا قال، قال رضي الله عنه في وصف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وقد تكلم الحافظ عليه رحمة الله في الفتح، تكلم عن هذه المسألة وخلص رحمه الله إلى قوله: فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. هذه الخلاصة، فعرف بذلك أن التحويل وقع أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. وقد تقدمت معنا صفة تحويل الرداء، أن يجعل الأيمن جهة الأيسر وجهة الأيسر جهة الأيمن، وإن شاء أو إن استطاع أن يقلب يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى يفعل ذلك. بقي هنا مسألة أخيرة نختم بها الكلام عن فوائد هذه الأحاديث، وهي يعني سؤال سألني إياه بعض الحاضرين، يعني لما تكلمت عن رفع اليدين في الدعاء، فقال لي: يعني هل بعد الفراغ من الدعاء وأنت ترفع يديك يشرع مسح الوجه أو لا؟ هذه مسألة مهمة، لأننا نرى أن بعض الناس يفعلها، يعني يدعو فإذا أكمل الدعاء يمسح وجهه بيديه، هل هذا وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه يفعله الناس دون علم بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فسئل سؤالا يعني يتضمن عدة أسئلة، ومنها هذا السؤال: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا؟ هذا نص السؤال. فأجاب عليه رحمة الله بقوله: أما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين في هذه الفتوى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. نعم روي في ذلك حديثان، أو قال حديث أو حديثان، وكلاهما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان اللذان أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية ضعيفان. أما الحديث الأول فقد رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، هكذا نص الحديث. وهذا الحديث حديث ضعيف، يعني الزيادة فيه بمسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء هذه لا تثبت. أما بداية الحديث يعني سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما هذه ثابتة كما تقدم معنا في الدرس الماضي. أما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فالحديث ضعيف ولا يدل على ذلك. والحديث الثاني، الحديث الثاني رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يعتبر هذان الحديثان حجة في هذا الباب كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وكذلك الشيخ ابن عثيمين يقول في مجموع فتاواه، يقول: الذي أرى في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس بسنة، أنه ليس بسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء ورفع يديه، ولم يرد أنه مسح بهما وجهه. وكذلك في عدة أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ولم يثبت أنه مسح وجهه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا الذي ذكرته لكم أن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء لم تثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا ينبغي للداعي أن يفعله، لا ينبغي للداعي أن يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء، لأن هذا لم تثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وماذا نصنع إذن بعد الفراغ من الدعاء؟ تنزل يديك، يعني ترفع يديك تدعو، فإذا فرغت من الدعاء تنزل يديك، لأنه لم يثبت شيء يفعل، ولو ثبت لنقل، فبالتالي تدعو وأنت رافع يديك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت من الدعاء تنزل يديك دون أن تمسح بها وجهك، والله تعالى أعلم. إذن هذا آخر ما لدينا من الفوائد في الأحاديث المتقدمة. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديثا آخر تحت هذا الباب، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. إذن هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، يعني ذكره المصنف مختصرا، يعني اختصره عليه رحمة الله، ولفظه كاملا كما عند مسلم في صحيحه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. إذن هذا نص الحديث كاملا كما في صحيح مسلم. وهذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان مسألتين، أورده لبيان مسألتين. المسألة الأولى وهي مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، يعني يشرع للإمام يوم الجمعة أنه يستسقي، يرفع يديه ويستسقي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هي مشروعية الاستصحاء، مشروعية الاستصحاء، وهذا إذا كثر نزول المطر وخشي الهلاك، والاستصحاء ضد الاستسقاء، يعني الاستسقاء أن يطلب الناس نزول المطر، والاستصحاء إذا نزل المطر ودام نزوله حتى تضرر الناس فيدعون الله عز وجل أن يمسك هذا المطر. وهذا ورد في هذا الحديث، حديث أنس، كما سنبينه. ولذلك أورد المصنف عليه رحمة الله هذين أو هذا الحديث لهاتين لبيان هاتين المسألتين. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك يكنى بأبي حمزة وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيل الله في عمره وأن يكثر ماله وولده، فبارك الله عز وجل لأنس في عمره وكثر ماله وولده وبارك الله عز وجل له فيه. وكان رضي الله عنه من 7 الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وهؤلاء 7 ذكرهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأنس رضي الله عنه من هؤلاء 7 الذين تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث. وقد توفي رضي الله عنه وارضاه 93 للهجرة، 93 للهجرة على الراجح، لأن في خلاف متى توفي، والراجح أنه توفي 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه: أن رجلا يقول الحافظ في الفتح: لم أقف على تسميته في حديث أنس رضي الله عنه، يعني من هو هذا الرجل الذي دخل، قال: لم أقف على تسميته. وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب بن مرة، يعني أنه هو الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى البيهقي من طريق مرسلة ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن ابن حذيفة بن بدر الفزاري، ولكن روى ابن ماجه من طريق شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب بن مرة: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ففي هذا أنه غير كعب. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر روايات، يعني من يكون هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال تحديد هذا الرجل المبهم في مثل هذا الحديث يعني غير لازم، غير لازم معرفته، لأن ما نروي بيانه هنا لا يستلزم معرفة هذا الرجل، فبالتالي لا يضر معرفته. وإن كان أهل العلم يحرصون على معرفة المبهم في الحديث، سواء كان ذلك في سند الحديث أو كان في متنه. ومعلوم أن المبهم في سند الحديث له أثر، له أثر فلا بد من معرفته. فإذا أبهم غير الصحابي فإن هذا الحديث يكون فيه دخر، وهو يعني يبقى ضعيف هذا الحديث حتى يعرف حال ذلك المبهم. أما إذا كان في المتن فهنا يعني لا يضر، يعني غالبا أنه لا يضر، لكن إن كان له أثر في فقه الحديث فهنا لا بد من معرفة هذا المبهم. ولذلك حرص كما قلت العلماء على بيان المبهمات في الحديث. والمبهم هنا عندنا إن شاء الله لا يضر، لأنه لا يلزم معرفته أو يلزم معرفته أثر في هذا الحديث، والله أعلم. قال رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، دخل المسجد يوم الجمعة، جاء في رواية أنه دخل من باب من باب، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه يعني في صحيح مسلم أنه دخل يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، من باب كان نحو دار القضاء. وذكر الحافظ في الفتح يعني لماذا سميت هذه الدار بدار القضاء، قال لأنها يعني كانت دارا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبيعت لقضاء دين عليه، بيعت هذه الدار لقضاء دين عليه فسميت كذلك، يعني لا أنها دار الإمارة. لأن يعني الذي يتبادر إلى الذهن عندما نسمع دار القضاء كأنها هي الإمارة، وليس الأمر كذلك، وإنما بيعت في قضاء فسميت بذلك، في قضاء دين على عمر فسميت بدار القضاء. وفي رواية عند البخاري أنه دخل من باب كان وجاه المنبر، أنه كان وجاه المنبر. ذكر مثل هذه الأشياء في الحديث، يعني الراوي حينما يستطرد بذكر مثل هذه الأشياء، ما الفائدة منها؟ الفائدة منها عند أهل العلم أنه يعرف بها قوة ضبطه للقصة، يعني أنه حضر القصة وشهدها وضبط ما فيها، وأنه ضبط ما فيها حتى أنه عرف من أي باب، من أي باب دخل هذا الرجل، وكيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قال له، وماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه فاستقبل رسول الله قائما، وهذا أيضا كما قلت يوضح ضبطه للقصة. ثم قال رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. وهذا يفيدنا أن السنة للإمام في الخطبة أن يخطب قائما لا أن يخطب جالسا، وهذا تقدم معنا في شرحنا لباب صلاة الجمعة. وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن في قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم على المنبر، فجاءت عير يعني فيها سلعة تباع فسمع بها الناس فخرج، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يعني تركوك قائما، فأخذ من هذا أهل العلم أن الإمام يخطب الناس قائما. ثم قال رضي الله عنه يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت الأموال، والمراد بالمال هنا المواشي، يعني الأموال الحيوانية، لأن حتى الغنم يسمى مال، وهذا معروف عندنا حتى في العامية يقول عنده مال، عنده مال، المال يطلق على الأموال الحيوانية ويطلق أيضا على الأموال الصامتة، الصامتة يقصد بها الذهب والفضة والنقود، هذه أموال صامتة، وأما الأخرى أموال حيوانية، الأخرى أموال حيوانية وهي المرادة هنا. ولذلك جاء في رواية لهذا الحديث أنه قال هلكت البهائم، هلكت البهائم، وفي رواية أخرى هلكت المواشي، هلكت المواشي، لأن هذه الأموال هي التي تتأثر بانحباس المطر، أما الذهب والفضة فلا تتأثر بانحباس المطر، وإنما الذي يتأثر هذه الحيوانات، فإنها تعطش وتجوع مثل الإنسان، فيكون ذلك سببا في هلاكها. فلذلك جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي تلك الحال. يقول الحافظ في الفتح وهو المراد بالأموال هنا لا الصمت، يعني المراد بالأموال هنا الأموال الحيوانية. قال وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ هلك الكراع، يعني جاء في رواية لهذا الحديث أنه قال هلك الكراع. ما معنى الكراع؟ قال وهو بضم الكاف يطلق على الخيل وغيرها. لذلك قلنا هي الأموال الحيوانية، يطلق على الخيل وغيرها. قال وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. يعني هذا الصحابي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. قال الحافظ وهو من ذكر العام بعد الخاص، والمراد بهلاكهم وعدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هلكوا بسبب ماذا؟ بسبب انحباس المطر، لأن المطر فيه حياة للناس، ولذلك الناس إذا قل نزول المطر عنهم تضرروا، ولهذا شرعت صلاة الاستسقاء حتى يسأل الناس ربهم ويتضرعوا إليه أن ينزل عليهم المطر. ثم قال وانقطعت السبل، وانقطعت السبل، والسبل جمع سبيل، والسبيل هي الطريق. وقد ذكر أهل العلم توجيهات أو تفسيرات لقوله وانقطعت السبل. قالوا إما بعدم المياه التي يعتاد المسافرون ورودها، هذا يعتبر انقطاع للسبل. قالوا وإما باشتغال الناس وشدة القحط عن الضرب في الأرض، وهذا أيضا يدخل في انقطاع السبل. وقيل يعني أن هذه الطرق يعني يصعب أو يتعذر سلوكها لكثرة نزول الماء، وهذا ربما يكون في الأماكن التي فيها الوحل، مثلا عندنا في التل مثلا إذا كثر نزول المطر عندهم الوحل، يعني يصعب سلوك ذلك الطريق، فيقال انقطعت السبل. كان الناس مثلا يسلكون هذا الطريق فلو كثر نزول المطر فيه يعني يصعب أن يمشي فيه الإنسان، فيقال انقطعت السبل، انقطعت السبل، هذا يدخل فيه أيضا. وقيل ضعفت الإبل لقلة الكلى أن يسافر بها، لأن صارت ضعيفة هزيلة لا تستطيع السفر. وقيل إنها لا تجد في سفرها الكلى ما يبلغها. وقيل إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ولم يجلبوه إلى الأسواق، هذا أيضا يدخل في انقطعة السبل. وقيل نفادوا ما عندهم من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق، إلى غير ذلك. فهذه أقوال ذكرها أهل العلم في بيان معنى قوله انقطعت السبل، والسبل هي الطرق، هي الطرق. ثم قال فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. وجاء في رواية فادعوا الله أن يغيثنا، وفي رواية أخرى فادعوا الله أن يسقينا. هذه روايات لهذا الحديث. والرواية التي لدي التي أوردها المصنف هنا فادعوا الله أن يغيثنا، هذا اللفظ يغيثنا جاء فيه روايات من جهة الإعراب. الرواية الأولى ما أورده المؤلف هنا يعني بالرفع بالثاء فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله عز وجل يغيثنا، يعني المعنى يعني ادعوا الله فهو يغيثنا، هذا معناه، فتكون على الاستئناف فادعوا الله فهو يغيثنا. والرواية الثانية بالجزم وهي رواية مسلم كما سمعتم فادعوا الله يغيثنا بإسكان الثاء بالجزم، فادعوا الله يغيثنا على أنه جواب للأمر فادعوا يغيثنا. والرواية الثالثة بلفظ أن يغيثنا على أنه منصوب بأن، فعل منصوب بأن. لكن الرواية الأكثر هي التي عليها المؤلف أو التي أوردها المؤلف رحمه الله، فهي مرفوعة على الاستئناف فادعوا الله عز وجل يغيثنا، يعني ادعوا الله عز وجل أن يزيل الشدة التي نزلت بنا بإنزال المطر من عنده سبحانه وتعالى، هذا معنى فادعوا الله يغيثنا. وجاء أيضا روايتان من جهة الصرف في قوله يغيثنا، يعني هل نقول يغيثنا أو يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا أو ادعوا الله يغيثنا، الياء الأولى هذه تفتح أو تضم، أيضا فيه روايتان، الرواية الأولى يغيثنا بضم الياء بضم الياء، وهذا على أنه من الإغاثة، على أنه من الإغاثة يعني أنه من طلب الغوث والمعونة، من طلب الغوث والمعونة، فهو إذن من الفعل أغاث يغيث إغاثة، إذن فقولنا ادعوا الله عز وجل يغيثنا فمعناه أن يرفع هذه الشدة التي نزلت بنا، لأن هذا معنى الإغاثة، الإغاثة بمعنى الاستغاثة، والإنسان حينما يستغيث يعني يطلب الغوث، ما معنى يطلب الغوث؟ يعني يطلب من الله عز وجل أن يزيل عنه هذه الشدة التي نزلت به. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه في غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون يعني تطلبون الغوث، فطلبوا من الله عز وجل أن يغيثهم فأغاثهم سبحانه وتعالى بإذهاب ما نزل بهم من تلك الشدة. ففي هذه الحال إذا كان من الفعل أغاث فيقال يغيثنا، فادعوا الله عز وجل يغيثنا بضم الياء. وأما يغيثنا بفتح الياء، بفتح الياء، هذه الرواية الثانية على أنه من الغيث، على أنه من غيث يعني من طلب الغيث، فهو من غاث، غاث الله الناس والأرض يغيثهم، يغيثهم بفتح الياء، بفتح الياء، إذن يصح أن تقول يغيثنا أو تقول يغيثنا. إذن إذا نطقتها بضم الياء فهي من الغوث، فهي من الغوث، وإذا نطقتها بفتح الياء فهي من الغيث، والغيث هو المطر، والغيث هو المطر. والغيث والغوث كما يقول أهل اللغة هما متقاربان من حيث المعنى والأصل، من حيث المعنى والأصل، كما نقل ذلك العيني في نخب الأفكار عن الفراء. إذن فالخلاصة أنه يصح أن تقول فادعوا الله يغيثنا، أو تقول فادعوا الله يغيثنا، أو تقول فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا، هذه كلها صحيحة. والمقصود منها جميعا طلب الغوث بإنزال الغيث، المقصود منها جميعا طلب الغوث بإنزال الغيث، يعني نزل بالناس هذه الشدة فيستغيثون الله، يطلبون الغوث بإنزال الغيث الذي هو المطر. ثم قال رضي الله عنه فرفع يديه، فرفع يديه يعني رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، والرفع يكون إلى السماء، رفع اليدين عند الدعاء يكون إلى السماء. لماذا؟ لماذا الإنسان حينما يدعو يرفع يديه إلى السماء؟ لأن المدعو الذي هو الله سبحانه وتعالى في السماء، يعني في العلو. وهذا فيه تقرير بعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل في السماء على العرش استوى، كما دلت على ذلك الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية كلها تدل على أن الله عز وجل في السماء على العرش استوى. ولذلك الإنسان حينما يدعو يجد في نفسه انجذاب جهة العلو، وهذا يرد يعني العقيدة الباطلة أن الله في كل مكان، هذا كلام باطل لا دليل عليه. نعم الله سبحانه وتعالى يعني مطلع ويعلم كل شيء في أي مكان، مطلع عليه سبحانه وتعالى، يراه ويعلم ما فيه في كل مكان، لكنه سبحانه وتعالى في العلو، وهو في علوه سبحانه وتعالى يعني لا يخفى عليه شيء، وكما جاء في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات، يعني إني في البيت يعني ولم أسمع يعني كلامها، وقد سمعها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فإنه سبحانه وتعالى هو السميع البصير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن فعقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى، فلذلك رفع صلى الله عليه وسلم يديه. طيب هل يرفع الناس أيديهم؟ هذا سؤال مهم، هل يرفع الناس أيديهم؟ المعلوم في صلاة الجمعة الخطيب حينما يخطب ويدعو وهو على المنبر، هل يرفع الناس أيديهم؟ الجواب لا، لم يثبت ذلك، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولا أن المأمون يرفعون أيديهم، هذا في صلاة أو في خطبة الجمعة. لكن إذا كان في خطبة الجمعة واستسقى الإمام طلب السقية فرفع الإمام يديه فيرفع المأمومون أيديهم، يرفع المأمومون أيديهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت هذا في رواية عند النسائي، يقول الحافظ عليه رحمة الله في الفتح زاد النسائي في رواية سعيد عن يحيى بن سعيد ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. إذن فالسنة أن الإمام إذا رفع يديه في الاستسقاء نرفع أيديه، وإذا استسقى ولم يرفع لا نرفع أيديه، لكن في خطبة الجمعة إذا دعا الإمام حتى لو رفع الإمام يده لا نتبعه في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء. لماذا؟ لأن هذا ليس من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في يوم الجمعة ولم يثبت أنه رفع يديه، ولذلك لما رفع مروان بن الحكم يديه أنكر عليه بعض الصحابة، حتى قال بعضهم يعني وهو عمار بن رؤيبة قال قبح الله هاتين اليدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ولا يرفع يديه، فكيف أنت تخطب الناس وترفع يديه؟ إذن فإذا رفع الإمام يديه في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء لا يتبعه المأمون على ذلك، لأنه فعل بدعة، وإذا فعل بدعة لا يتبع على بدعته. لكن في الاستسقاء إذا رفع يديه يرفع المأمومون أيديهم، وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وصنعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فلو قال قائل يعني هل يرفع الناس أيديهم يعني المأمومون، نقول نعم يرفعون أيديهم لثبوت ذلك في رواية لهذا الحديث عند النسائي، وقد أوردها النسائي في السنن الصغرى وكذلك في سننه الكبرى. وجاء يعني زيادة في هذا الحديث عند النسائي في السنن الصغرى وفي السنن الكبرى، فيها هذه الزيادة فيها بيان كيفية الرفع، وهي في قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه، رفع صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه. وجاء في رواية عند ابن خزيمة فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وجاء في رواية عند البخاري فمد يديه ودعا، يعني هذه كلها روايات لهذا الحديث. ومن مجموع هذه الروايات تتضح صفة رفع اليدين، تتضح صفة رفع اليدين إذا دعا الإمام على المنبر، يعني في الاستسقاء استسقى على المنبر فيرفع يديه، لأنه جاء هنا أنها تكون قبل وجهه ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه، يعني لا يبالغ كثيرا في الرفع وإنما يرفع بحيث إنه يرى بياض إبطيه، فهذا الذي دلت عليه هذه الروايات التي ذكرتها لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما رفع يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يعني كررها ثلاثا، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وقوله اللهم أصلها يا الله، هذه الكلمة التي يدعو بها الإنسان اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا، أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم ثم أخرت فصارت اللهم. لماذا أخرت؟ قال العلماء أخرت للتيمن بالبداءة بسم الله، فلذلك تقول اللهم تبدأ بسم الله سبحانه وتعالى. ولماذا جعلت ميما؟ قالوا لأن الميم تدل على الضم والجمع، يعني على الداعي أن يجمع قلبه على الله سبحانه وتعالى حال دعائه، يعني أن لا يشتت قلبه، لأن الإنسان الذي يدعو الله عز وجل وقلبه مشتت قلبه غير حاضر هذا لا يستجاب له. إن الله يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، بعض الناس يدعو ويفكر ربما حتى تراه يدعو كأنه ليس يدعو وهم أنه رافع يديه، هذه ليست حال يعني الإنسان الذي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء ويقصد يعني هذا الدعاء. ولذلك على الداعي أن يستحضر قلبه، أن يستحضر قلبه حال الدعاء. ولذلك قالوا عوض عنها بالميم لأنها تدل على الضم والجمع، فالإنسان يعني يجمع قلبه على الله سبحانه وتعالى حتى يكون ذلك السبب من أسباب إجابة الدعاء. قوله أغثنا، يقول السيوطي في حاشيته على النسائي قال القاضي عياض والقرطبي كذا الرواية بالهمز رباعية، كذا الرواية بالهمز، يعني الرواية أغثنا، اللهم أغثنا، يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا وإنما بالهمز قال اللهم أغثنا، من الفعل الرباعي أغاث وليس من فعل الثلاثي غاث، هذا معنى قوله كذا الرواية بالهمز رباعيا، أي هب لنا غيثا. والهمزة فيه للتعدية، وقيل صوابه غثنا لأنه من غاثة، قال وأما أغثنا فإنه من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث، انتهى كلامه رحمه الله فيما نقله عن غيره. وتقدم معنا أن الغيث والغوث متقاربان عند أهل اللغة، الغيث والغوث متقاربان في المعنى والأصل عند أهل اللغة. يقول ابن فارس الغين والياء والثاء أصل صحيح وهو الحياء النازل من السماء، الحياء بالياء دون همزة، النازل من السماء يعني الماء الذي ينزله الله من السماء الذي فيه حياة، فهو الحياء النازل من السماء. يقال جاءنا غيث، وهذه أرض مغيثة ومغيوثة، وغثنا أي أصابنا الغيث، انتهى كلامه رحمه الله. إذن أهل العلم لهم تفسيران بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا، لهم فيها تفسيران. التفسير الأول طلب الغوث، طلب الغوث يعني الإغاثة، وهذا كما تقدم معنا يكون ممن وقع في شدة يرجو زواله ويطلب زواله. إذن هذا إذا قرأناها بالهمزة أغثنا. والتفسير الثاني هو طلب الغيث يعني نزول المطر، لأن المطر هو الغيث، إذن فهو يطلب نزول المطر والسقيا. إذن فما هو المعنى اللهم أغثنا؟ ما معناها؟ معناها اللهم يعني أسقنا وأعطنا غوثا وغيثا، أعطنا غوثا وغيثا، لأن المطر كما ذكرت هو الغيث، والمطر قد ينزل لكن لا يحصل به الغوث، المطر قد ينزل لكن لا يحصل به الغوث، إما لقلته يعني ينزل مطر لكن لا تحصل به الإغاثة بمعنى لا تزول به الشدة، إذن فهو غيث لا غوث فيه، غيث لا غوث فيه، وهذا لقلته أو لكثرته، المطر إذا نزلت بكثرة فإنها تتعطل بها السبل وتنهدم بها البيوت وقد لا ينبت بها الزرع، إذن فلا تحصل بها الإغاثة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا، وهذا إذا قاله القائل يعني يطلب غوثا وغيثا، أو غيثا يحصل به غوث، غيثا يعني مطرا يحصل به غوث يعني إزالة شدة تنزل بالناس. فلذلك الإنسان حينما يستسقي ويقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا يستحضر في قلبه هذا المعنى، يعني كأنك تقول يا ربي أنزل علينا مطرا تزول به الشدة التي نزلت بنا، هذا معنى اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول رضي الله عنه يعني المصنف اكتفى هنا بهذا الجزء من الحديث، ونحن إن شاء الله نكمل الحديث كاملا ثم نذكر ما فيه من الفوائد. قال رضي الله عنه والله لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وجاء في رواية ويم الله ويم الله، والمعنى أنه رضي الله عنه أقسم، أقسم بالله عز وجل بأنه ما يرى في السماء من سحاب ولا قزع. والسحاب هو الغيوم الكثيرة، الغيوم الكثيرة التي تنتشر وتتسع في السماء، هذه تسمى السحاب. وأما القزعة، وأما القزعة فهي قطعة من السحاب رقيقة، ولذلك العرب يقولون كل شيء مفترق يطلقون عليه قزع، كل شيء مفترق يطلقون عليه قزع. ولذلك من الحلاقات التي يحلقها بعض الشباب الآن فهذا يسمى قزع. ما معنى قزع؟ يعني يحلق بعض شعره ويترك بعضه، هذا يسمى القزع، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على الآباء أن ينتبهوا لهذا الشيء، يعني لا تتساهل حينما ترى ولدك قد حلق شعره وجعله كالقزع، يعني ترك حلق بعضه وترك بعضه، إياك أن تتهاون وتسكت عليه، لأن هذا من الغش له الذي سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت وغاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فإذا رأيت ولدك يتشبه بكفار في لباسه أو في حلاقة شعره أو في أفعاله فحذره ونبهه وأرشده وعلمه، وهذا هو الواجب على الأباء، وهذه المسؤولية تهاون فيها كثير من الأباء بحجة ماذا؟ هاي الذر كل الدير هك، هذه حجة انت، وإذا كانوا هم رايحين للنار تروح معاهم. فلذلك لا بد أن تنتبه أيها الوالد، فهذه مسؤولية في عنقك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالشاهد أنك إذا رأيت هذه القزعة في ولدك فنبهه عليها وتركه. وبعض الآباء يعني يكون الولد صغير لا يعرف هذا الشيء، يذهب به هو إلى الحلاق ويعلمه ذلك. بالله كيف يطيعك هذا الولد بعد ذلك؟ كيف يتربى هذا الولد وأنت تربيه من صغره على هذه العادة السيئة؟ على كل حال، فأقسم أنس رضي الله عنه أنه لم يرى سحابا ولا قزعا. سحاب الغيوم الكثيرة، والقزع يعني السحاب المتفرق. ثم قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع ينطق بإسكان الله، وحكي أيضا فتحها سلع، وهو جبل بالمدينة النبوية، جبل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس يقول: ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني يقصد بذلك يعني أن السماء صافية ليس فيها سحاب وليس فيها قزع، لا سحاب رقيق ولا سحاب يعني غليظ، فإنه لا يرى فيها شيء. وجاء في رواية: وإن السماء لفي مثل الزجاجة، وإن السماء لفي مثل الزجاجة، يعني أراد أن يبين هنا أن السماء كانت صافية مثل يومنا هذا، تخرج السماء صافية لا سحاب فيها ولا قزع، يعني ليس هناك احتمال نزول مطر. هذا الذي يقصده أنس رضي الله عنه: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، إلى آخر ما ذكره من هذا الحديث. إن شاء الله نكمل الكلام عليه في درسنا القادم، نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.